قوله كدأب آل فرعون. يلا بداية الله ايش معنى؟ دأب بمعنى يعني كدأب آل فرعون اي كمثل آل فرعون. نعم كعادتهم وشأن. طيب وش هذه الجملة أو هذه الكلمة محلها من الإعراب؟ نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب أنت ماذا تعرف؟ نعم خبر مقدم ليش؟ خبر مقدم لمبتدا مقدر خبر مقدم ما دام المبتدا مقدر فهو بيتك ما تحط بعد ما تحط بعد قبل إذن ها الآن تقول الخبر لمبتدأ مقدر مؤخر كذا أضربت عن المؤخر إذن خبر لمبتدأ مقدر والتقدير نعم دابهم كتاب آل فرعون. طيب ما المراد بآل فرعون هنا يا فنان؟ آل فرعون الذين اتبعوه. ليش ما نقول الذين اتبعوه؟ الذين اتبعوه طيب يعني هو وأتباعه الذين من قبلهم مثل من يا غالب؟ نعم نعم نعم قوم إبراهيم قوم لوط وأصحاب مدين كثير. طيب جملة كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله ما محلها من الإعراب؟ نعم جملة استنافية لبيان هذا الدع. ها طيب المراد بالآيات هنا بندر الشرعية. كيف التكذيب بالآيات الشرعية؟ أو رسلهم لأن يقولوا الذين من قبلهم. نعم نعم الآيات الكونية كذبوا بها إما بنسبتها إلى غير الله أو بأن الله له فيها مشارك أو معين. طيب قال الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم الباء الأخ أي نعم الباء وش معناها؟ ما حضرت؟ نعم فيصل الباء هنا السببية أخذهم الله بسبب ذنوبه وتصح معنى آخر فهد العوض يعني أن جزاءهم من جنس عمله وعوض عنه والله شديد العقاب. نأخذ الفوائد الآن. من فوائد الآية الكريمة هذه الآيات أول الآية الأولى أن الكافرين قد يرزقون بالأموال والأولاد. ها خطوها وش بقي؟ طيب من فوائد الآية الكريمة كذب آل فرعون والذين من قبلهم وهي الآية الثانية من فوائدها أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة لأنه عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه ويحابي من يتصل به

وبين قوله ترونهم مثلهم رأي العين. نعم. مطلق الزيادة. مطلق الزيادة. ولا يدل ذلك على التثنيع. مثل فرجع البصر كرتين. نعم ثم رجع البصر كرتين. فكم مراد مثلين يعني الزيادة بقطع النظر عن كونه مثلا ومثلا، لأن المعروف أن المسلمين في بدر 310 رجلا، وأن المشركين ما بين 900 إلى 1000. إلى عمر فيه رأي آخر. هذا اللي قال محمد. يرونهم مثلهم يعني قللوا في أعينه. قللوا. نعم. ويؤيد هذا وش يؤيد؟ نعم. ها؟ لا النبي من القرآن. يحيى نعم. وإذ لكموه إذ التقيتم في أعينكم قليلا. طيب ولماذا خص المثلين مع أنه في آية الأنفال قل يقلل قليلا فقط؟ نعم. صح. طيب أراهم الله اليوم مثليهم لأن المؤمن يجب أن يصابر. ها أنثني يجب على المؤمنين أن يصابروا مثليهم فأروا مثليهم. طيب هذان رأي. فيه رأي ثالث عثرت عليه اليوم أن المراد بمثلين أي ضعفين، أي ضعفين. وعليه فيكون مطابقا للواقع، لأن ضعف الشيء كثره مرتين، فإذا كان ضعفين صار كثره 3 مرات، والمشركون ما بين 300 إلى 900، ما بين 900 إلى 1000، والمسلمون 310 رجلا. طيب قوله يرونهم مثليهم رأي العين. يلا عيد. الفاعل من؟ من الفاعل يعني يرونه مثلين؟ المؤمنون. والمفعول به يرونهم. أين يعود على الكافرين؟ يعني يرى المؤمنون الكافرين. الضمير في مثليهم يعود على من؟ خالد ما حرص. طيب المؤمنين يعني يرى المؤمنون الكافرين مثليهم أي مثلي مثلي المؤمنين، مثلي المؤمنين. طيب فيها قراءة هداية الله في يرونه ترونه. طيب وعلى هذا يكون الخطاب في قول ترونهم عائد على المؤمنين. طيب أو عائد على الكفار بناء على مرجع لكم في قد كان لكم آية. طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر، فيها ما يعرف بحذف أحد المتقابلين لذات الآخر عليه في المقابل.